بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي في الله، ما زلنا مع أسرار الكهف، ووصلنا إلى قصة ذي القرنين. وسر قصة ذي القرنين، ذكرنا أن سر قصة سيدنا موسى مع الخضر الصبر، الصبر على طلب العلم. سر القدر، أنك لا تعلم سر القدر. سر ذي القرنين الأسباب. ربنا قال وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبب. ربنا أعطى هذا الرجل الأسباب، وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى سننه الكونية أن ربط الأسباب بمسبباته. كتير ضربت المثال ده علشان بس نفهم سنن الله الكونية. إن ربنا جل جلاله أخبرنا بالسنن الكونية وعلمنا في هذه الحياة، إنك هتزرع شجرة ليمون هتطلع ليمون، هتزرع شجر البرتقال هتطلع برتقال، هتزرع شجر التفاح هتطلع تفاح. لو انت زرعت شجرة ليمون وقعدت تحت الشجرة دي تسجد وتركع وتدعي وتبكي، يا رب تطلع تفاح، يا رب يا رب تطلع تفاح، يا رب، ربنا قادر انها تطلع تفاح ولا مش قادر؟ قادر، انا اشهد انه قادر، وكل العالمين يشهدوا انه قادر. لكن ربنا قال لك لا، ازرع تفاح وانا اطلع لك تفاح. ربنا سبحانه وتعالى كتب للانسان الرزق، كتب له رزقه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقك هيجيلك، لكن امروا بالسعي وربط الرزق بالسعي. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. في قصة هاجر عليها السلام، لما تركها سيدنا إبراهيم وعطشت هي وابنها سيدنا إسماعيل، جريت للصفا وجريت للمروة تبحث عن الماء، في الآخر لقت الماء فين؟ تحت رجل ابنها. نقول لو قعدت كانت لقت المية، لا، ده سعيها ده اللي ربنا أكرمها بسببه بالمية تحت رجلين ابنها. يبقى هي دي قضية، انك تسعى ويجي لك رزقك، مش تنام ويجي لك رزقك. هي دي قضية الأسباب. لما ربنا اداله الأسباب، ربنا قال أثنى عليه وقال فأتبع سببا. لما ربنا يديك سبب في طلب الرزق امشي وراه، لما ربنا يديك سبب في حفظ القرآن امشي فيه، احفظ قرآن، لما ربنا يفتح لك سبب في طلب العلم اطلب العلم. قمت ليلة دخلت الحمام ورحت رأت فوجئت بنفسك فايق. ده سبب لقيام الليل. قوم اتوضى وقف صلي. اذا غلبك النوم نام. واذا ربنا فتح لك السبب ان في دعاء في فتح. احيانا كده تيجي تدعي تحس ان في فتح في الدعاء. ساجد في فتح في السجود. بتقرأ قرآن في فتح في القرآن. انا فتح المصحف علشان اقرأ جزء. وانا قرأ خلصت الجزء ولقي الدنيا سهلة ومفتوحة معايا. اقرأ جزئين ثلاثة اربعة خمسة عشر عشرين. لما ربنا يفتح لك قلنا ايه؟ من الادب الا تترك السبب حتى يتركك السبب. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. ربنا اداله سبب ففضل ماشي ماشي ماشي لحد ما وصل لأقصى الغرب. وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما. هي دي ماشي ماشي ماشي. لما ربنا يفتح لك السبب اوصل لأقصى ما يبلغ بك السبب لتنظر ما مراد الله. فضل ماشي لحد ما وصل فين؟ أقصى الغرب. لقى ناس. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أحيانا مش أحيانا دايما بيكون التمكين ابتلاء. التمكين ده هدية من ربنا، عطية من ربنا، بيجي من ربنا مش من حد. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور إن مش دايم التمكين. عشان كده كتير أقول الجملة دي مهمة قوي، أن التمكين لطائفة الدعاء ليس بغاية مقصودة، إنما الغاية هي إقامة العبودية لله. يبقى الدعاء إلى الله اللي شغالين لربنا مش هدفهم أنهم يحكموا، لا، وإنما هدفهم أن الناس يعبدوا ربنا. أنتم مين؟ إحنا من المسلمين. عايزين إيه؟ عايزين الناس يعبدوا ربنا. وإيه كمان؟ بس. فالعبد الرباني عابد لله، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو غيبا في غياهب السجود، هو عابد لله. فهو ده مراده، عبادة الله. فلذلك لما ربنا سبحانه وتعالى بيمكن لحد بيمتحنه، امتحن هنا ذو القرنين، قال له قدامك ناس هم يا تعذبهم يا تكرمهم، اعمل اللي انت عايزه فيه. ربنا فوضه فيهم فكان الرجل صالحا. عشان كده بنقول لا مش الاسكندر، لان الاسكندر ما كانش موحد. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. كلام في غاية الروعة. قال يا رب اللي هنشوف بقى الظالم هنعذبه. وبعدين يا رب لما يجي لك بقى العذاب الكبير. وذكر هنا قدم عذابه هو عشان يرد هذا الظالم عن ظلمه. وبعدين عذاب ربنا بقى الأكبر لما يقابل ربنا. لكن في المحسن قال وأما من آمن وعمل صالحا فلو جزاءني الحسنى عندك يا رب. أما احنا هنقول له كلام بس هنشجعه وسنقول له من أمرنا يسرا. دي قضية الذي يمكن فيعدل ويحسن ويعمل بمراد الله منه انه يكرم المحسن ويعذب الظالم ليرده عن ظلمه. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. وقدم ان هو التعذيب الاول على اعتبار ان تعذيبه الاول ده في الدنيا هيرده عن ظلم. وبعدين عند ربنا في الآخرة ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا. المؤمن اللي عمل الصالحات فله جزاء الحسنى عندك يا رب وسنقول له من أمرنا يسرا. هنقول له كلام حلو يشجعه. ثم أتبع سببا. وصل المغرب الشمس أقصى الغرب لقى الناس عمل فيهم بمراد الله منه. ثم ربنا اداله سبب تاني. ثم أتبع سببا. شاف سبب تاني إن يوصل لأقصى الشرق. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وصل لمشرق الشمس أقصى الشرق لقى الشمس بتطلع على ناس مش لابسين ملابس. لم نجعل لهم من دونها سترا. ما بيسترهمش أي ملابس. عريانين لسه على الفطرة بدائيين. لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كذلك في القرآن يعني السنن الكونية الربانية. ربنا لما قال لسيدنا زكريا بشرته الملائكة بالغلام قال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك. السيدة مريم عليها السلام لما بشرت بالولد قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك. كذلك يعني دي قدرة ربنا. عشان كده هنا لما وصل لقوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك. لسنن إلهية ربانية كونية ربنا بيقول لك سيبها زي ما هي. كتير بقول لولادي كده في حاجات هي كده سيبها كده. في حاجات ما دي سنة الله في خلقه. ودايما اقول احيانا احنا ما بنفهمش حكمة الله. مش لازم ننخرب وندور ونبحث وندقق ونحقق. هي كده سيبها كده. ده مراد الله سبحانه وتعالى. فأنا راضي بمراد الله وبحكمة الله. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي علم الله طاقاته وقدراته وإمكانياته ونياته ومراده، أحطنا بما لديه خبرة. ربنا عارف الرجل ده يقدر على ايه ويقدر يعمل ايه وفي دماغه ايه، ثم اتبع سببه. انطلق، كمل، شوف هتعمل ايه. تعالوا نروح معاه نشوف هيعمل ايه. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.